هل يجوز الدخول في نماذج المنكر لعلة تغيير المنكر؟ مثال البلاد الإسلامية التي تقيم فيها صفة سرادقات من أجل الاحتفال بالمولد، من أجل الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون سرادقات وخيم، وتأتي مثلا جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السلفية وإلى التفريط ضد ما يفعل الصفة وتبيين هذا المنكر في مكانه، هل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول؟ كذلك مثلا دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم أيضا، يعني الحضور إلى المأتم من أجل الحديث عن أن سبيل البدعة التي فيه هكذا. أنا شخصيا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقة واقعة، أي مثلا حضر الداعي السلفي مأتما فذكر لهم أن هذا الاجتماع هو ليس من السنة في شيء، وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلة لتلاوة القرآن والناس يتحدثون وبعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أي تكلموا مباشرة في إنكار ما هم مجتمعين فيه أو ما هم مجتمعون فيه، ولم يتريث في الإنكار عليهم من باب التمهيد كما يفعل بعض الدعاة، فإذا أنكر مباشرة عليهم ما هم فيه فهذا في اعتقادي أمر ضروري جدا، وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأكثرها الإشراك بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا حضرت داعية شيئا من هذه المجتمعات ومنها المسارح كما جاء في السؤال إلى أنكر ثم انتحر وليس أنكر وتكلم مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة وقد لا يسمعون له بالإطالة في الحديث، ثم هم منغمسون في منكراتهم، ثم هو بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة عليهم. لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى، بينما يمكن ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هدي عليه السلام والسنتي من جهة، ولقوله تبارك وتعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلو قيل كما جاء في السؤال رجل جلس مع شراب الخمر لينكر عليهم فأنكر فانتهى دوره، فلا يجوز أن يسائرهم إلى آخر جلوسهم، فهذا خلط بين الإنكار للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر، هذا الذي أعتقده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.